أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فأتمهن قال ومن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وإذ يرفع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ومن وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا وتب علينا ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا ربنا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفك نفسه ولقد اصطفيناه في وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء أصبر يعقوب الموت ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بما

تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام ما اجمل وما ابدع ان يعتق الجمال بالجمال جمال القران وجمال التلاوه والاتقان. وما قول القائل ذهب النور لما تجلت ايه الهدى وابدى الظهور السعد قدرا موردا وسمعت امه التوحيد فاهتز قلبها تردد انغاما ولحنا مخلدا وغنى على حزن التلاوه بلبل تعجب العندليب منه فغردا حماك الله يا خير كريم باعظم تمجيد للنبي محمدا. سمعنا اخوه الايمان والاسلام في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه وتلكم التلاوات العطره تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ حجاج الداوي القارئ بالاذاعه والتلفزيون.